فإن من مفاسد ذلك أن الإنسان يذهب من بلاد يسمع فيها قول المؤذنين الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، إلى بلاد لا يسمع فيها إلا نواقيس النصارى وأبواب اليهود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.